اذكر الكتب المهمة في باب الفرائض، علم الفرائض. المنظومات. طيب، ما القاعدة التي نأخذها من الحديث؟ ها، القاعدة؟ اي، القواعد، بس أعطنا واحدة. اي، ان اذا استوعبت التركة، اذا الفروض استوعبت جميع التركة فان العاصب ما له شيء. جيد، لكن قبلها، قبلها ان نوزع، لازم نبدأ بأصحاب الفروض. احسنت، اذا يبدأ اولا بأصحاب الفروض. إيه؟ تمام، اللي يبقى نعطيه العصر. طيب، ما معنى العاصب؟ وش العاصب؟ ما قلنا من العصبة، ما معنى العاصب؟ وش العاصب؟ احسنت، اذا العاصب الذي يرث بلا تقدير. جيد. طيب، هذال العصبة لهم ثلاث أحوال، العاصبة لهم ثلاث أحوال. الحالة الأولى إذا انفرد كل المال. طيب، عبد الله، الحالة الثانية إذا يأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض. تمام، محمد، إذا انفرد أخذ كل المال، إذا كان في صاحب فرض أخذ ما بقي بعد الفرض. ها، يلا، أحسنت، إذا استوعبت بالفروض تركة سقط، صح؟ طيب، أبو حسن، أعطينا مثالا على عاصب أخذ كل المال. هلك عن ابن بس. تمام، والي، أعطينا مثالا يرث الباقي عن أب وابن، قسم السدس والباقي الابن. يحيى، أعطينا مثالا يسقط فيه العصب. أب وابن وعم. لا، هذا محجوب، لا يسقط، هذا يحجب. لا، نريد أن يسقط بعد أن استكملت فروض التركة. هذا مسقط. عن بنت، هلكت عن زوج وأخت شقيقة وعم. هلكت عن زوج أخت شقيقة وعم، أقسم الزوج النصف وشقيقة النصف والعم يسقط، لا يحجب، لكن سقط معا ما بقي شيء. تمام، لماذا في الحديث فلأولى رجل ذكر؟ وهل في رجل مو بذكر؟ يعني شكر ولا إبراهيم؟ حتى يعني يوضح ان الصغير يدخل فيها، يرث الصغير، يرث الذكر ولو كان صغيرا. طيب، وهذا الصغير ما يسمى رجلا؟ ها؟ الجواب محمد، ما يسمى رجل. كما أن المرأة غير البالغة ما تسمى امرأة، وذلك في الحديث يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بينه وبين سترة، بين يديه سترة، المرأة والحمار والكلب الأسود. المرأة يعني البالغة، فلو مرت الصغيرة ما تقطع ترى. فالفاظ مرادة أحيانا. طيب، درس اليوم، قرب هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين أجمعين. أما بعد، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: الحديث 44 عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. خرجه البخاري ومسلم. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، في هذا الحديث 44 وهو الثاني مما زاده ابن رجب رحمه الله، وعنوان هذا الحديث أحكام الرضاعة. عنوان هذا الحديث أحكام الرضاعة. وأما الراوي فهي أمنا عائشة رضي الله عنها. أما الراوي فهي أمنا عائشة رضي الله عنها، وسبقت ترجمتها. وأما معنى الحديث إجمالا ففيه يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الرضاعة تمنع ما تمنع الولادة، أن الرضاعة تمنع ما تمنع الولادة. وأما معنى الحديث تفصيلا فقوله صلى الله عليه وسلم الرضاعة، الرضاعة هذا اسم لما يحصل من الطفل للمرأة، اسم لما يحصل لتغذي الطفل من المرأة. وتعريف الرضاعة أنه حصول لبن امرأة في معدة طفل، بأي وسيلة كان هذا التعريف. والمعنى أن يتغذى الطفل من لبن المرأة، سواء بمص الثدي مباشرة أو بمصه من الرضاعة، الصناعية. أو بشربه من الكأس أو الإناء. فلا فرق. واعلم أن الرضاعة لا يؤثر الأحكام إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون في الحولين، فيكون الطفل لم يتعد السنتين، والدليل من القرآن قول ربنا تبارك وتعالى: والدليل من القرآن قول ربنا تبارك وتعالى والمرضعات والوالدات يرضعن أولادهن والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. فهذا خبر يدل على عدم اعتبار الرضاع بعد ذلك. وعليه وبناء عليه فلا يصح إرضاع الكبير وكذلك لو أن الرجل الزوج مص ثدي امرأته ودرت الحليب وشربه فإنه جائز. وإيش رأيكم؟ يصح؟ يصح في الإشكال، يعني لا أصبح شرب من لبنه ولا يؤثر ذلك في التحريم. تحريم، يعني بعض الناس يظن أن إذا رضع امرأته خلاص حرمت عليه، مو بصحيح. هذا قول غير معتبر، بل قول فاسد. والتوسع في المسألة ليس هذا محله. حديث الأرض يتحرم عليه دعونا منه. طيب، ومن السنة حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رضاع إلا لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. رواه الترمذي وصححه هو الحاكم. لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. الشرط الثاني وصحه هو الحاكم، صحة الترمذي وكذلك الحاكم. الشرط الثاني أن يكون خمس رضعات فأكثر والمراد بالرضعة الوجبة يعني يمص من الثدي حتى يتركه، وليس المراد يمص حتى يترك النفس، لا، حتى يسمح يرضع منها ثم يتركها، يروح مثلا يلعب ينام ثم يرجع مرة ثانية. وليس المراد بالرضعة المصة، وليس المراد بالرضعة المصة، وكذلك ليس المراد بالرضعة أن يرضع ويرضع ثم يفك الثدي ليتنفس، وكذلك ليس المراد بالرضعة أن يرضع ويرضع ثم يترك الثدي ليتنفس، وإنما المراد الوجبة التي بينها وبين الأخرى فاصل، فاصل واضح. ودليل هذا الشرط، ودليل هذا الشرط ما رواه مسلم، ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن، كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات، عشر رضعات معلومات يحرم، عشر رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا، ثم نسخنا بخمس معلوم، بخمس رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا بخمس رضعات معلومات يحرم، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن، وهي فيما يقرأ من القرآن. طيب، ومرادها أن بعض الناس لم يبلغه النسخ إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومرادها أن بعض الناس لم يبلغه النسخ إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وليس مرادها، وليس مرادها أنها من القرآن الباقي، الباقي لفظا، لكنها نسخت لفظا وبقي حكمها، واعلم. طيب، فائدة مهمة حكم الرضاع، حكم الرضاع ثابت بالقرآن والسنة والإجماع، حكم الرضاع ثابت بالقرآن والسنة والإجماع. في أصله لكن رحمك الله، لكن في مسائله خلافات كثيرة، خلافات كثيرة. والصواب هو ما تقدم، أنه لا يؤثر إلا في الحولين، وأنه يشترط خمس رضعات أن يشترط خمس رضعات، وأن الرضعة هي الوجبة، وأن الرضعة هي الوجبة. طيب في هذا الحديث فوائد شيخ قبله ها قوله الرضاعة بس ما كملناه. طيب قوله، طيب إذا نكمل أجل، قوله تحرم، قوله تحرم أي تمنع، تحرم أي تمنع. وقوله ما تحرم الولادة، ما تحرم الولادة يعني النسب، يعني النسب. طيب هذا الحديث فوائد، منها أولا ثبوت أحكام الرضاعة، ثبوت أحكام الرضاعة، وهذا ثابت بالقرآن والسنة والإجماع. ومنها أن أحكام الرضاعة إنما تتعلق بالتحريم، بالتحريم، لقوله تحرم، تحرم. ومحلها تحريم النكاح، تحريم النكاح، وعدم تحريم النظر، عدم تحريم النظر، والخلوة، والسفر، والسفر. وكذلك وهذا في النكاح المحرمية، يكون الراضع محرما. ومن الفوائد أن التغذية لها أثر في التقارب، في التقارب بين الناس، تقارب بين الناس. أن التغذية لها أثر في التقارب بين الناس وفي غيرها، في غير التقارب يعني. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، ضمن نحط هذه أولا، ثم الثانية ثانيا، والثالثة والأولى ثالثا، أقلبها. ومن الفوائد أن الرضاعة لا أثر لها في بقية أحكام النسب، أن الرضاعة لا أثر لها في بقية أحكام النسب، لقوله تحرم، ولم يقل توجب، ولم يقل صلى الله عليه وسلم توجب. وعليه فلا أثر لها في الميراث، أثر له في الميراث. ولا أثر لها في النفقة. ولا في ولاية النكاح. ولا في صلة الرحم. ومن الفوائد أن الرضاع ينتشر أحكامه في من يتعلق بهم الرضاع. أن الرضاع تنتشر أحكامه في من يتعلق بهم الرضاع دون غيرهم. وهم ثلاث جهات. الراضع أو الراضعة وفروعه أو فروعها. الراضع أو الراضعة والفروع. الثاني المرضعة. المرضعة. وجميع أقاربها من الأصول والفروع والحواشي. فالفروع كأولادها وأولادهم. والأصول أبوها وأمها وإن علوا. والحواشي إخوانها وأعمامها من جميع الجهات. الثالث قلنا كم جهة؟ إذ المرضع وفروعه. المرضع عفوا الراضع أو الراضعة وفروعهما. الثاني المرضعة. الثالث من نسب إليه اللبن. وهو الزوج. وكذلك أصوله وفروعه وحواشيه. طيب ما يكفي نقول فروع المرأة المرضعة؟ لا. هل يكفي نقول فروع المرضعة بدون فروع يكفي؟ قل لا. هل يمكن هذا؟ أحسنت. يكون عنده زوجة ثانية سبحان الله أولاده يتعلق بالأحكام. طيب زوجته الثانية ما لها دخل. هل لها دخل في التحريم؟ لا. طيب مثاله ونضرب مثلا بمن اللي ما يخاف من زوجتين. تعطيه ثنتين. أنا أنت يلا خلنا نستاذن. نروح اختبارات عندنا. يعني خواف. يلا عبد المنعم ما عنده حدا ما حد داري عنه. عبد المنعم عنده زوجتان زين. فزوجته زينب أرضعت طفلا. شو زوجتك الثانية عشان أعلم بيك؟ خديجة. زوجته زينب أرضعت طفلا. فالطفل هذا ابن زينب ما في إشكال. ومحرم لفروعها حواشيها أصولها، ولعبد المنعم أولاده من الزوجة الثانية أيضا هذا أخوهم، لكن أخوهم من الرضاع من أب، شوف أخوهم من الرضاع من أب، لكن هل زوجته الثانية تتأثر؟ يعني هل هذا الابن ابن زينب من الرضاع يكون أيضا محرما لخديجة؟ هذه فيها خلاف، خلاف قوي. فالجمهور أنه نعم العموم الرضاعة تحرم محل ولادة، فكما أن ابن زوجته زينب من النسب يكون محرما لخديجة، هذا ابن زوجها، فكذلك المرضع الراضع. والقول الثاني أنه لا يتأثر، وهذا اختيار العالم العلم، عالم كبير، من؟ ابن تيمية، هذا الأسد رحمه الله، يسمونه فارس المعقول والمنقول، فارس المعقول والمنقول، منقول أدلة، تعال ابن تيمية حاجك بالأدلة رحمه الله بكتبه، والمعقول يعني بالعقل، شيء يعني كالجبل، حتى قال بعض العلماء والشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله فيما نقل عن الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله يقول إن ابن تيمية ابن القيم تلميذ ابن تيمية يأتي إلى جدار الباطل فينقضه لبنة اللبنة لبنة اللبنة، يقول هذا القول باطل من 90 وجه، تلك الوجه الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، سبحان الله شيء عجب، تغرق في ما يقول ابن تيمية، يقول لا ابن تيمية يأتي يلطم لطمة واحدة يسقطه، يقول أما ابن تيمية فيلطم جدار الباطل لطما بالأصول والأدلة والقواعد، شيء عجب. ولذلك أهل البدع قديما وحديثا يبغضون ابن تيمية، ويبغضون ابن عبد الوهاب تبعا له، ابن تيمية هذا عماهم، ذا يعمونهم. ابن تيمية رحمه الله وش يقول؟ يقول لا ما يأثر، يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرضاعة تحرم الولادة، وعلاقة المرأة هذه لا رضاعة ولا ولادة، وإنما هي مصاهرة من الصهر، فلا يتعلق بها شيء. طيب وماذا قال فقيه العصر؟ من فقيه العصر؟ شيخ ابن عثيمين. يقول هذا قول قوي شيخنا، هذا قول قوي، قول من؟ ابن تيمية. ولكن مع ذلك نحتاط لقول الجمهور، فنقول بالقولين، هذا الفقه عجيب، يقول فنقول بالقولين، فنقول بالجمهور أنه لا يحل له أن يتزوجها، لو مات هذا الرجل والولد ذا كبر صار رجال، وهذا يمكن، فما يتزوجها. كما نحتاط بالقول الشيخ الإنسان من تيمية ما يشوفها، يقول ولهذا أصل من السنة في حديث سودة في اختصام سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مع عبد بن زمعة، حيث كان لزمعة أبو عبد وهو أبو أسودة، أيضا سودة بن زمعة كان له جارية، كانت الجاهلية وطئها أبو سعد بن أبي وقاص أخوه، وطئ أخوه، فجاءت منه بولد، فلما كبر اختصم فيه، طبعا بعد الإسلام كل واحد يقول هذا أبي، فعبد بن زمعة يقول يا رسول الله هذا أخي ولد على فراش أبي من أمته، وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه هذا ابن أخي قد أوصاني به، وانظر الشبه فيه، شبه واضح، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فيه شبه، شبه واضح، ومع ذلك حكم بحكم في الاثنين، فقال هو لك يا عبد، يا عبد من زمعة، لأن ولدت على فراش أبيك، واحتجبي منه يا سودة. سودة من؟ أخت عبد من زمعة، بنت زمعة، المفروض أنها عمته. ها؟ المفروض أنها عمته. إيه؟ لا، أخته. أخته؟ إيه؟ يعني ولد من جارية أبيها. فقال احتجي من سودة، فعمل بالاحتياط، وقال الولد للفراش وللعاهر الحجر، العاهر الحجر الزان، فحكم بحكمين من هنا ومن هنا. شيخنا رحمه الله يقول نحكم بهذا مثله، واضح؟ طيب خلاص، والله تعالى أعلم. يقول شيخ أحسن الله إليك، ما حكم من يسدد أجار شقة امرأة مطلقة لا يوجد عندها دخل يكفي من زكاته مقدما قبل أن تحل زكاته؟ لا بس، ما دام هذه فقيرة فهي من أهل الزكاة، وتقديم الزكاة جائز للحاجة، هذه حاجة، ما في بس. يقول في الحج، ما حكم من لم يبت في منى لأن ليس له حملة ولكن قضى كم ساعة في منى ثم رجع إلى سكنه خارج منى؟ نقول أما من ليس معه حملات لا يحج. النظام الآن لابد يكون عندك تصريح حج، والتصريح إنما يخرج عن طريق الحملات فلا تحج. لكن لو وقعت المسألة، قال أنا حصل مني كذا وبيت في منى نصف الليل، ويصح من جهة أنه بات قد أدى الواجب. إذا بات في منى، وليس معنى النبيت النوم، لكن معنى أن يوجد في منى من غروب الشمس إلى الفجر أكثر الليل، ولو كان يمشي. نعم. يقول امرأة تسأل وتقول أن أمها أرضعت فتاة حتى رويت وقد كانت أثداؤها مملوءة، ولكن لا نعلم هل هي خمس أم لا أم أقل، فهل تكون هذه الفتاة أختنا؟ جيد، هذا سؤال جيد. نقول إذا شككنا في أصل الرضاع أو في عدده فالأصل عدمه، والأصل عدم ترتب الأحكام. نقول لا يترتب أحكام الرضاع إلا إذا تيقنا هذه ليست أختكم. يقول يا شيخ، إذا مات شخص ولم يستطع الحج لأن ليس معه ثمن الحملات ولم يحج وليه عنه، هل عليه شيء؟ لا، ليس عليه شيء. ونقول من لم يستطع الحج فليطمئن أن دينه كامل. قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام قال فيه كذلك من استطاع إليه سبيلا. على هذا ما عليه شيء، والإنسان لا يتكلف. بعض الناس يقول أنا إلى الآن ما أديت فريضتي. يا أخي ما أديت فريضتي؟ يقول ما عليك فريضة أنت، الذي عليه فريضة هو القادر بنفسه وبماله، هذا اللي عليه فريضة، أما العاجز فليس عليه فريضة. يقول أحسن الله إليك، هل يجوز التضحية يعني الأضحية بالجاموس؟ نعم، لأنه من البقر، جاموس نوع من البقر، لكن لا بد أن يبلغ سنتين. يقول يا شيخ، هل عدم الخشوع في الصلاة يدخل النار يوم القيامة؟ أعوذ بالله، لماذا؟ هذا حصل من الصحابة رضي الله عنهم. عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال يا رسول الله إن الشيطان لبس علي صلاتي وقراءتي. هذا يأتي، لكن الإنسان يجاهد نفسه في مدافعة الوسواس. والعلماء اختلفوا، فيما لو أن الإنسان صلى ثم وسوس في صلاته كلها، هل تجزئ أم يقضيها؟ صبرها تجزئ، نعم قد لا يكون له أجر لكن ذمته تبرأ بهذه الصلاة، كيف يدخل النار ما خشى؟ هذا أمر خارج عن إرادته، لكن مع هذا الإنسان يدافع عن الشيطان، يستعيذ بالله من الشيطان ويجهد نفسه على استحضار ما يقول. يقول: ما حكم قول الكلمة جاه النبي؟ بجاه النبي هذا ما يجد، هذا توسل بدعي، والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن له جاها عظيم من عند الله عز وجل، لكن التوسل به بدعة. والدليل نقول أن التوسل عبادة، والعبادة لا بد لها من دليل، والتوسل قد جاء بأسماء الله بصفات الله وجاء بالأعمال الصالحة وجاء بحال الإنسان، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. لكن بدل ما تقول بجاه النبي تقول: اللهم بحبي لنبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم باتباعي لنبيك صلى الله عليه وسلم أدخلني الجنة ووفقني. هذا الطريق الصحيح. والدليل هذا عمل صالح، حب النبي صلى الله عليه وسلم عمل صالح، اتباع عمل صالح، هذا أعمالك أنت. أما الجاه فهو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو له ليس لنا، فلا نسأل الله عز وجل به. يقول: يا شيخ، إذا كان هناك إمام يطيل الجلوس في التشهد الأول فماذا أقول وأنا جالس أنتظره يقوم؟ أعد التشهد، لك أن تعيد التشهد، ولك أن تصلي الصلاة الإبراهيمية أو تدعو، كل هذا جائز. يقول: أحسن الله إليك، جدتي تجهل كثيرا من أمور الدين وأراها تنقص في صلاتها أحيانا ركوعا سجودا وتعود إلى ذلك، وإذا كلمتها وتعود يعني مرارا. يقول: وإذا كلمتها تقول: دعوني على نيتي. خلص دعو، قد يكون هذه يعني وصلت إلى درجة التخريف فلا عليك. والقاعدة العامة أنك إذا بلغت الدين وأنكرت المنكر وأمرت بالمعروف فلا تلزم الناس، أنت لست حاكما، إن عليك إلا البلاغ. إذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم وهو المكلف الأصلي بالرسالة، الله عز وجل يقول له: إنك لا تهدي من أحببت، يقول: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. ما معنى باخع؟ مهلك. تبلغ. والعادة أن هؤلاء الكبار قد يكون بعضهم وصل يخرف حتى وإن كان يصلي ويروح ويجي ويمشي، لكن عقله ناقص مثل الطفل. يقول: أحسن الله إليك، إذا ما معنى قول: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها؟ صحيح، يعني ليس لك الأجر من الأجر، لكن ذمتك تبرأ، الذمة تبرأ بالصلاة لكن ما يكون له أجر، فلا نقول أعد الصلاة، فضلا أن نقول هو في النار. يعني تقول الحين صاحب السوق هذا في النار. لا يزجره، لا الوالد الكبير أو المرأة أو الرجل الكبير يعامل معاملة الطفل. الطفل أنا الصغير شو تسوي به؟ هل يضرب أو يرفع عليه صوت: أنت يا ولد يا صغير؟ لا يأخذ بالحسنة، يأخذ بالحسنة. لكن لو كان مثلا بيروح يطيح في البحر يسقط في النار، هذا يحبس. يتسرق الجدار، هذا خطر عليه، هذا يعني يمنع بطريقة لطيفة، كالطفل الصغير، كم الطفل الصغير تأخذ أمه تضمه، هل أمه تضربه؟ يعني عامل أباك وأمك الذين وصلوا إلى درجة الخذرفة كمعاملة الأم لطفلها، وأنت مأجور على ذلك. يقول: أحسن الله إليك، من حج في حملة حج خيرية ثم بعد ذلك رزقه الله مالا، هل يعيد الحج بماله؟ لماذا؟ قد برئ ذمته وأدى الواجب، لكن لو أراد أن يتطوع فهذا الحمد لله طيب. يقول أحسن الله إليك: والدي مقعد ولا يستطيع تنظيف نفسه أعزكم الله، فإذا نظفته بيدي بدون قفاز هل علي إثم في ذلك؟ لا، ما يجوز. عورة الكبير، والمراد بالكبير ما فوق 7 سنين، لا تجوز لا تجوز النظر إليها ولا مباشرتها إلا للزوج مع زوجته، الزوجة وزوجها، أو كذلك السيد وأمته، هذا غير موجود الآن. وأما مسؤولا فلا، المرأة مثلا البنت تنظف أمها لا تنظر إليها ولا تباشرها، ما تسوي؟ تلف على يدها إما قفازات وتسترها وتنظفها، هكذا مع الوالد الكبير. ويبلغنا الآن أنهم هو بالأولاد الخدم خادمة تنظف الرجل، هذا ما يجوز، لا يجوز النظر إليه فضلا عن مباشرة، لكن يلف خرقة أو مداسيس قفازات وينظف. أحسن الله إليك. يقول: ما هو الأفضل، الاستغفار أم قول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ لا منافع، قل هذا وقل هذا كله زين. يقول: يا شيخ، في أثناء الصلاة الغير جهرية مثلا الظهر نقرأ سورة مثل الفلق ثم الإمام يطيل، فهل نسكت ننتظره أم نقرأ سورة أخرى غير الفلق؟ اقرأ سورة أخرى. يقول: يا شيخ، هل يجوز أخذ مال من المكفول برضا؟ يعني العمال، هذا من أكل أموال الناس بالباطل ومن إرهاق هؤلاء المساكين. وكم من هؤلاء المساكين يئن من ظلم الكفلاء الظلمة، وحتى تدري يعني رضاه هذا غصب عنه في الواقع، لأنك لو قال لا قلت يلا سفرته، وهو ما جاء هنا إلا بعد ما تبهذل وباع اللي وراه دونه عشان يشتري الفيزا، صلى الله السلامة والعافية، هذا والله من الظلم فضلا عن النظام الدولي الآن، ما يجوز هذه الأمور دي. يقول: أنت تجيب العامل تأتي به على كفالتك، تأتي به لحاجتك وتشغله عندك، تدفع له الفيزا، تدفع له التذاكر، تدفع له الراتب. أما العكس الآن يأتون بالعمال، الفيزا عليه، التذاكر عليه، الإقامة عليه، التأمين عليه، كل هذا غلط ما يجوز. لا، ويأخذون بعد منه فلوس، ولا والله بعض يجي يبلي يبكي: والله أخذ مني فلوس وأعطاني خروج نهائي، بل أعطاه هروب. إيش معنى هروب؟ عشان ما يدفع شيء. لا، معنى هروب أنه هذا يسفر العامل وخمسين ما يعود للسعودية حتى لو بذل كثير آخر. ظلم هذا، والظلم ظلمات يوم القيامة، قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. بعض الناس كمصاص الدماء موجودين يمص من هؤلاء العمال المساكين، صلى الله عليه وسلم، هذا ما يجوز. يقول: يا شيخ، العمرة لبيت الله مكتوب كذا قسطا، هل تجوز؟ يعني تقسيط مثلا العمرة بيت قسطا. هذا أمس كاتبه واليوم، ثم الحين يعني يقول أنك تجاوزت سؤالي. أنا لا أفهم من السؤال، فهم من السؤال يا الحبيب. إيه، لأن لهجته يعني أخرى، أنا ما فهمت السؤال. وضح السؤال. في واحد يعني قال: أنا والله عندي مشكلة لكن ما أدري وش. قال: إذا دريت دريت. سؤالك هذا غير واضح. يقول: أحسن الله إليك، إذا كان رجل كبير في السن في مسجد يحاول حفظ القرآن، ولكن بعض ألفاظ القرآن لا يستطيع نطقها بالنطق الصحيح، فما حكمه؟ هل يكمل قراءة القرآن أو يتعلم اللي هو فيه؟ لا، يتعلم الذي هو فيه، إمكان التعلم خلاص يتعلم، تعلم الألفاظ، ولو بقي يومين أو ثلاثة في لفظها فهو مأجور، يؤجر على ذلك ويعدل لسانه. يقول: أحسن الله إليك، هل يجوز جمع الصلاة لشدة النعاس؟ نعم، لو كان سمهم قبل المغرب قال: أنا بصلي المغرب الآن وما أقدر، لازم أنام، قد يكون سهران لمرض أو لسفر أو لعارض، يقول ما أقدر أقوم الصلاة الثانية إلا بعد خروج وقتها، فهنا هذا عذر. مثله الظهر، قد يكون سهران بالليل البارح وجاء وقت الظهر، قال ما أقدر أقوم العصر إلا بعد المغرب، ما أستطيع. بين أمرين، إما أنا أصلي الآن جمعا أو أصلي العصر بعد المغرب، نقول صلي الآن جمعا، وهذا لعارض. وأما من يسهر متعمدا، هذا موجود الآن في رمضان، يسهرون والصلوات يخلونها كلها بعد المغرب، هذا ما يجوز، هذا خطر عظيم. فما كان لعذر عارض لا بأس. هذا هو السؤال يا شيخ، يقول هل يجوز أن أعتمر بالتقسيط؟ يعني أنا ما معي فلوس، سيتسلف ثم يردها لمن تسلف منه أقساطا. ما في بس، هذا السؤال اللي قبل شوي. أيه؟ ما في بس، يجوز ما دمت سوف توفي فافعل خلاص. آخر سؤال قلت أفلحنا خلاص، بارك الله. شيخ هذا يجب أن يعيش مع الصلاة، فهو يجب أن يبدأ يأخرها يعني.